بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل اليوم كتاب شرح السنة الإمام البغوي لمرور عدد من المرات لم نستكمل فيه شيئا. قال الإمام البغوي رحمه الله في أبواب الفتن، قال: باب قتال الروم. عن ابن مسعود قال: إن لجلوس عنده، أو عن رجل سمع عند عن ابن مسعود قال: إن لجلوس عنده بالكوفة إذ هاجت ريح. وهذا الرجل يسير ابن جابر كما رواه مسلم. عن يسير ابن جابر عن ابن مسعود قال: إن لجلوس عنده بالكوفة إذ هاجت ريح حمراء، فجعل الناس يقولون: قامت الساعة، حتى جاء رجل له هجراء يقول: قامت الساعة يا ابن مسعود. صوت مرتفع. قال: فاستوى جالسا وغضب وكان متكئا، فقال: والله لا تقوم الساعة حتى لا يقتسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. وغضب ابن مسعود لأنهم تكلموا بما لا علم لهم به، وجزموا بما هو مجرد ظن وتخمين، ولم يطلعوا على أن أشراط الساعة لابد أن تمر، لابد أن تحدث قبل الساعة. قال: والله لا تقوم الساعة حتى لا يقتسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. وقال: إنها ستكون بينكم وبين هؤلاء مدة. قال حميد: فقلت للرجل: الروم يعني؟ قال: نعم. مدة يعني هدنة. قال: نعم، ويستعد المؤمنون بعضهم بعضا. في صحيح مسلم تفصيل ذلك بطريقة أوضح. قال: فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قال: ويستمد المؤمنون بعضهم بعضا، يطلبون المدد، فيقتتلون، يعني إذا نزلوا بالأعماق أو بدابق من أعمال حلب، قريبا من حلب، عدد جيوشهم قرب 1,960,000، 960,000، فيقتتلون، يعني المسلمون والروم، الروم هم أهل أوروبا أيما كانوا، فتشترط شرطة للموت ألا يرجعوا إلا غالبين. يقول: الشرطة أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة. يعني مقدمة الجيش، يقول: تشترط شرطة للموت ألا يرجعوا إلا غالبين، يعني يقولوا: إما أن نموت وإما أن نغلب ننتصر. قال: فيقتتلون حتى يحلز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء، يرجع هؤلاء إلى عسكرهم وهؤلاء إلى عسكرهم، وكل غير غالب، وتفنى الشرطة. دليل على أنهم وفوا بما تعاهدوا عليه، بما اشترطوه على أنفسهم، أنهم لا يرجعون إلا غالبين أو يموتوا فماتوا رضي الله تعالى عنه. قال: ثم اليوم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، ثم اليوم الرابع ينهد إليهم بقية المسلمين. قال: ينهد، نهد القوم لعدوهم إذا صمدوا له، فهم يقومون له يقفون في وجهه وينتصرون لبقية المسلمين. قال: ثم اليوم الرابع ينهد إليهم بقية المسلمين فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها، حتى إن بني الأب كانوا يتعادون على 100 لا يبقى إلا الرجل. قال ابن مسعود: أفيقتسمها هنا ميراث؟ يعني لا يقتسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، لأن جميع أقاربه قد ماتوا. ولا شك أن هذا أمر يؤلم كل يعني مؤمن، أن أقاربه جميعا قد ماتوا، فعندئذ لن يقتسم، لن يقتسم ميراث ولن يفرح بغنيمة. المسلمون انتصروا فعلا، ولكن بمقتلة عظيمة. قال معمر: وكان قتادة يصله هذا الحديث، قال: فينطلقون حتى يدخلوا قسطنطينية، فيردون فيها من الصفراء والبيضاء، فإن الرجل لا يحجل حجلا، فبينهم كذلك إذ جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. يعني في رواية مسلم: ينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث خير الشهداء عند الله، ويفتح على ثلث، فيفتتحون قسطنطينية. هذا دليل أن جيش المسلمين هذا الذي يقاتل الروم سينقسم إلى 3 أقسام: قسم يقتل خير الشهداء عند الله، ومقتل ثلث الجيش يعني عدد هائل، حرب العراق دي اللي هزم فيها العراقيون، قتل 1,000,000 جندي عراقي أو 1,000,000 إنسان عراقي، يعني من عدد السكان كام؟ 16 قرب 20، يعني 1 على 16. حتى حرب 67 التي وقعت فيها الهزيمة، يعني نسبة ثلث الجيش يقتل، هذه مقتلة عظيمة. ثلث يستشهد، ثلث يفتح عليه، يفتح الله عليه فيفتتحون قسطنطينية، دليل على أن قسطنطينية ستحتاج مرة أخرى إلى فتح. هي فتحت أول مرة في عهد محمد الفاتح رحمه الله تعالى سنة 1400 أو يعني قريب من 1500 من الهجرة، منذ 5 قرون تقريبا، ثم عادت محتلة مرة أخرى يعني بعد الحرب العالمية الأولى، فهي يعني وهي إلى الآن لا يعلوها حكم الإسلام، وإن ظل سكانها مسلمين، لكن لا يحكم فيهم بالقرآن ولا بالسنة. أيوه. بس فيهم بيحكموا بإيه؟ بحكم أتاتورك لغاية النهاردة. حتى ولو يعني كان هناك منحة إسلامي لبعض الحكومات، لكن ما زال القانون، ما زال الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا الحديث يثبت أنها ستفتح مرة أخرى قبل الدجال، فافتتحون قسطنطينية. قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلف في داريكم، فيرفضون ما في أيديهم، يرفضون الصفراء والبيضاء، لأنه يأتيهم الخبر المستغيث أن الدجال قد ظهر وقد هجم على بلادكم، وكانوا في الشام، معلوم أن الدجال يخرج خلة بين الشام والعراق، طريق بين الشام والعراق، فالإشاعة تحدث أن الدجال قد هجم على بيوت المسلمين في الشام. قال: فيرفضون ما في أيديهم، يتركون ما في أيديهم. قال ابن مسعود: أو أفيفرح هاهنا بغنيمة فيبعثون منهم طليعة 10 فوارس أو 12 أو 12. قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وقبائلهم وألوان خيولهم وهم يومئذ خير فوارس في الأرض فيقاتلهم الدجال فيستشهدون. دليل على ورود الخيل لا دليل على انعدام الأسلحة الحديثة. دليل على ولود السيوف لأن الحديث في صحيح مسلم وإذا هم قد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون فتح قسطنطينية فيأتيهم الشيطان وذلك كذب أولا أن الدجال قد خلفكم. يأتيهم صارخ يخبرهم أن الدجال قد خلفهم في ضررهم فيرجعون فإذا رجعوا خرج. يعني البلاغ الأول يكون كذبا. هذا الحديث فيه زيادة أنهم يستشهدون لكن الذي في مسلم ليس فيه ذكر مقتلتهم ذكر أنهم يأتون الدجال أولا. يأتون أولا لينظروا هل خرج الدجال أم لا ثم إذا رجعوا إلى الشام خرج الدجال. فهذا الحديث يدل على ملحمة كبرى مع الروم مع أهل أوروبا بعد مدة من الهدنة وأنها يكون فيها المقتلة العظيمة لهم لأنهم كانوا 960,000 وبالنسبة للمسلمين أيضا يقتل عدد كبير. قال باب ما يكون من العلامات بين يدي الساعة. عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم قبة جلد فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان أو ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. كقعاص الغنم كقعاص الغنم داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل على المكان. فقال ضربه فأقعصه. وفي الحديث من قتل عقصا فقد استوجب المآب من قتل قعصا فقد استوجب المآب أي حسن المآب فيه ضعف. من قتل قعصا يعني ثابتا على مكانه. القعص الغنم يعني وهي واقفة ما بتلحقش تتحرك يعني يموت وتموت سريعا. اعدد ستا بين الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. هذا حديث صحيح رواه البخاري وهو من معجزات النبوة الظاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أحاديث رتب أحداثا بين عليه الصلاة والسلام أن موته يقع قبل فتح بيت المقدس وأن بعد موته يقع فتح بيت المقدس وقد كان. ثم هذا الموتان الذي وقع فيهم هو طاعون عمواس المعروف بعد فتح الشام وفتح بيت المقدس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، الذي رد عمر عن الشام كما وقعت مناظرة بينه وبين أبي عبيدة حتى قال له أتفر من قدر الله، فقال أفر من قدر الله إلى قدر الله، ورجع لما علم بحديث إذا دخل إذا وقع الطهر بأرض فلا تدخل عليها. واستفاضة المال كانت في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهذا الأمر 100 دينار يظل المرء معها ساخطا مولود أيضا في هذا الزمن في بعض المستويات والطوائف، لكن استفاضة المال للجميع كان في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وأما الفتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، فهناك أنواع من الفتن المعتادة لا تكاد يخلو بيت منها، مثل فتنة الموسيقى، فلا تكاد تكون بيوتنا خالية حتى ولو رنت المحمول. أنا لا أقول أنها هي المقصودة، لكن هناك أنواع من الفتن دخلت بيوت العرب، دخلت كثيرا من البيوت، ثم هدنة تكون بينكم وبين الأصفر فيغدرون، وهذا حاصل منذ مدة طويلة. ننتظر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من مجيئهم إلى الشام تحت كل تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12 شهرا، 12,000، 80 راية تحت كل راية 12,000. قال استفاضة المال كثرته، وأصل التفرق والانتشار، يقول استفاض الحديث إذا انتشر، والهدنة الصلح بعد القتال، وأصل الهدنة السكون، يقال هدنت هدنت أهدن هدونا وتهدنا، ومنه قول سلمان ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، يقول إذا لغى في أول الليل فسهر لم يستيقظ في آخره للتهدد والصلاة. وبنو الأصفر الروم الغاية الراية يروى أيضا بالباء، ومعناها الأجمة شبه كثرة رماح أهل العسكر بها. الغابة، الغابة بقى من غابة أسلحة، لكن هي الغاية تحت 80 غاية، يعني تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني المجموع كما ذكرنا 960,000 مقاتل من الروم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وخاصة أحدكم وأمر العام، وخاصة أحدكم وأمر العامة. حديث أخرجه مسلم. خاصة أحدكم يعني الموت. بادروا بالأعمال 6، يعني اعملوا الأعمال الصالحة قبل أن تأتي 6 أمور: طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، والدخان. هذا من حديث من رواية أبي هريرة يدل كذلك مع حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. وقد أسلم أبو هريرة بعد خيبر، يدل على أن الدخان هو من الأشراط التي ستأتي، خلاف قول ابن سعود رضي الله عنه 5 قد مضين وذكر منها الدخان ولا تعارض، فإنه سيكون دخان قبل يوم القيامة يأخذ المؤمن كالزكمة ويعذب الله عز وجل به أهل الكفر والفساد. فهناك دخان آخر غير القحط الذي أصاب قريش في أول البعثة في العهد المكي. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف من جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. خسوف زلازل يعقبها نزول في الأرض، وخسف بمن كان عليها. وأما النار التي تطرد الناس إلى محشرهم تخرج من اليمن فهي نار غير التي ظهرت في القرن السابع، لأن تلك ذكرت أنها تخرج من الحرة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وصفها النووي رحمه الله في زمانه. وأما هذه فتخرج من اليمن وتطرد الناس إلى الشام، وهذا دل على أن في آخر الزمان الناس يجتمعون في الشام يحشرون حشر غير الحشر الذي يكون يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت. إنكم محشورون إلى الله وحفة عراة غلة، هذا بعد البعث. أما هذا المحشر فهو اجتماع الناس بكثرة في الشام، فهي نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض الشام. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى تجذبها تلتفت إليها من شدتها. طبعا الإمام البغوي رحمه الله لم يشهد هذه النار، ولذلك لم نذكر عنها شيئا. أما الإمام النووي رحمه الله فقد ذكر ما حدث من خروج هذه النار، وأنها كانت ترى على مسافة بعيدة جدا، وأن أعناق الإبل كانت تلتفت إلى جهة المدينة. الحديث حديث أبي هريرة متفق على صحته. عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب على فخذي الذي ثم ضرب على فخذي الذي حدثه يعني معاذا أو على منكبيه، ثم قال: إن هذا لحق كما أنت ها هنا أو كما أنت قاعد. هو مالك بن خامر الراوي عن معاذ. معاذ ضرب على فخذ الذي يحدثه. عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خال بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة. حديث أخرجه أبو داود. وابن ماجة وابن أبي بلال اسمه عبد الله موفقه وغير محبه. حديث ضعيف. وكذا الحديث الذي ذكره في الشرح عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر أيضا فيه ضعف. ويروى عن عبد الله بن مسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة. قال أبو داود: هذا أصح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. هذا الحديث في ذكر استخلاف رجل من قحطان من قبيلة قحطان. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة عرقا حتى ذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ آذنهم. متفق على صحتهما، أحد في أشراط الساعة والآخر في أهوال الساعة وأهوال يوم القيامة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.